إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وفي رواية إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، أو كما قال أو أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الكرام، أيها الأحبة، وما زال الحديث يدور حول أهم الفضائل والأعمال في مثل هذا اليوم، في هذا اليوم الأغر العظيم المبارك. أهم الأعمال في هذا اليوم، يوم الجمعة، اليوم الذي هو عيد المسلمين، من ذلك كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مطلوبة في سائر أيام الأسبوع، لكنها في يوم الجمعة هكذا، والأجر المترتب عليها عظيم، وفضل ذلك كبير. الأجر المترتب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم، وفضل ذلك كبير. من أهم ما يترتب على ذلك أن أصحاب الصلاة، أن أهل الصلاة، أن الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائماً وأبداً وبكثرة، هم أحق الناس بشفاعته يوم القيامة، وهم أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة. روى الإمام الترمذي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي منزلة يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وفي رواية البيهقي: فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. ومن منا لا يريد هذه المنزلة؟ ومن منا لا يتمنى القرب من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، اللهم صل عليه وعلى آله. أيضا مما يترتب على كثرة الصلاة والسلام عليه أن صاحب الصلاة عليه يزداد رفعة في الدرجات، ويمحو الله سيئاته، يرفع درجاته ويمحو سيئاته. روى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عن سيدنا أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، أتاني آت من ربي فقال: يا محمد، من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. من صلى عليك من أمتك صلاة واحدة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. وفي رواية أخرى يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم شارحا قوله ورد عليه مثلها، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. أي يوكل الله ملكا لجميع من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وعليك السلام يا فلان، وعليك السلام يا فلان. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا شفاعته، وارزقنا محبته، وارزقنا القرب منه يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر،